الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس فنكمل المنهج العام للإمام المرداوي، وأيضا سنأخذ مصادر الإمام المرداوي بإذن الله تعالى. قال الإمام المرداوي رحمه الله: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: وربما تكون المسألة غريبة أو كاللغز فأنبه عليه بقولي فيعايا بها، وقد يكون في بعض نسخ الكتاب زيادة أو نقص زادها من أذن له المصنف في إصلاحه أو نقصها، أو تكون النسخ المقروءة على المصنف مختلفة كما في باب ذكر الوصية بالأنصباء والأجزاء وصلاة الجماعة، فأنبه على ذلك وأذكر الاختلاف. وربما يكون اختلاف النسخ مبنيا على اختلاف بين الأصحاب فأبينه إن شاء الله تعالى، وأذكر بعض حدود ذكرها المصنف أو غيره، وأبين من ذكرها ومن صحح أو زيف إن تيسر. واعلم أنه إذا كان الخلاف في المسألة قويا من الجانبين ذكرت كل من يقول بكل قول ومن قدم وأطلق، وأشبع الكلام في ذلك مهما استطعت إن شاء الله تعالى. وإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا والقول الذي يقابله ضعيفا أو قويا ولكن المذهب خلافه، أكتفي بذكر المذهب وذكر ما يقابله من الخلاف من غير استقصاء في ذكر من قدم وأخر، فإن ذكره تطويل بلا فائدة. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وربما تكون المسألة غريبة أو كاللغز فأنبه عليها بقولي فيعايا بها. قوله هنا وربما تكون المسألة غريبة أو كاللغز، هنا أنا استدركته من المخطوط، لأنه في كتاب الإنصاف بتحقيق الشيخ عبد الله التركي: وربما تكون المسألة هكذا، وربما تكون المسألة غريبة أو كالغريبة فأنبه، أو كالغريبة، لكنها في المخطوط رجعت إليه فوجدتها وكاللغز، وهي الصواب إن شاء الله. لأنه إذا قلنا ربما تكون المسألة غريبة أو كالغريبة فيها تكرار، لكن اللغز أو كاللغز ليس فيها تكرار، وإنما هو استئناف لكلمة جديدة. قال الإمام المرداوي: ربما تكون المسألة غريبة أو كاللغز فأنبه عليها، أو فأنبه عليه هكذا في المخطوط، فأنبه عليه يعود إلى آخر المذكور وهو اللغز، فأنبه عليه بقولي فيعايا بها، أي يلغز بها. وهذه تسمى الألغاز الفقهية، وهذه تسمى الألغاز الفقهية. و قوله ربما تكون مسألة غريبة، الغرابة قد تأتي لمسألة من عدة جهات، منها قد تأتي لمسألة من كون المسألة مستثناة من الأصل. مثاله: قال الإمام المرداوي في مسألة الالتفات في الصلاة: فأما إن كان كثيرا مثل إن استدار بجملته أو استدبرها أو استدبر كعبة فإن صلاته تبطل بلا نزاع. قلت، يعني المرداوي: ويستثنى من عموم ذلك مسألة، وهي ما إذا استدار بجملته وكان داخل البيت الحرام، فإنه إذا فعل ذلك لم تبطل صلاته بلا نزاع فيعايا بها. يعني إذا الإنسان صلى داخل الكعبة واستدار دورة كاملة فإن صلاته لا تبطل لأنه لم يستدبر الكعبة. طيب، وقد وردت صيغة فيعايا بها قرابة 230 مرة، وغالبها لا يذكر المرداوي لا يذكر صورة المسألة المعايا بها، وإنما يتكلم ثم يقول فيعايا بها، وإنما يعرف القارئ صورة المسألة من خلال قراءة المسألة كاملة. إلا أنه في ثلاث مسائل نص على صورة المعاياة، ثلاث مسائل نص على صورة المعاياة. ومن أمثلة ذلك قول الإمام المرداوي في باب التيمم في مسألة قال: ويتيمم للكسوف عند وجوده، وللاستسقاء إذا اجتمعوا، وللجنازة إذا غسل الميت. يعني على القول الذي يقول بأنه التيمم لا يصح قبل دخول وقت الصلاة المكتوبة. طيب الصلوات الأخرى غير مكتوبة، مثالها الكسوف متى يتيمم له، الاستسقاء متى يتيمم له؟ قال: ويتيمم للكسوف عند وجوده، وللاستسقاء إذا اجتمعوا، وللجنازة إذا غسل الميت، أو ييمم لعدم الماء فيعايا بها. واضح؟ فيعايا بها. الآن سيذكر صورة المسألة. فيقال، هذا كلام المرداوي، فيقال: شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره. فذكر صورة معايا. إذا ألغز، هذا ممكن أن يقال لغز فقهي، شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره، نقول الجنازة إذا يممت فإنه قبل تيممه، فإن قبل التيمم لا يصح الإنسان أن يتيمم لها حتى ييمم الميت. طيب، كذلك من المسائل، وقد يتعقب المرداوي من يقول بالمعاياة، كما تعقب صاحب الفروع في إحدى المسائل، تعقبه وقال صاحب الفروع قال قبله فيعايا بها، فقال يعني بأنها ليست مسألة غريبة أو لا يلغز بها، أو لا أذكر يعني نص تعقبها، المهم أنه قال وفيه نظر. وفيما أذكر بأن هناك رسالة ماجستير أو رسالتا ماجستير عن مسائل المعاياة التي قال عنها الإمام المرداوي المعاياة جمعا ودراسة، وقد أشار إليها شيخنا الشيخ عبد السلام الشويعر في شرحه على مقدمة الإنصاف، ولم أطلع عليها بعد. ثم قال، انتقل الإمام المرداوي رحمه الله إلى مسألة أخرى غير المسألة الأولى اللي هي الألغاز الفقهية. أما الآن فانتقل المرداوي إلى تصحيح أو تحرير نص المقنع. قال: وقد يكون في بعض نسخ الكتاب، يعني المقنع، وقد يكون في بعض نسخ الكتاب زيادة أو نقص زادها من أذن له المصنف في إصلاحه أو نقصها، هذا الأول، أو تكون النسخة المقروءة على المصنف مختلفة كما ذكره في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء وصلاة الجماعة، فينبه على ذلك واذكر الاختلاف. وربما يكون اختلاف النسخ مبنيا على اختلاف بين الأصحاب، فأبينه إن شاء الله تعالى. أنواع الإصلاحات في نسخ المقنع ثلاثة ذكرها الإمام المرداوي رحمه الله هنا. وقبلها نقول إن الإمام المرداوي رحمه الله هو أفضل من عني بتحرير نص المقنع، كما قاله محقق المقنع الدكتور عبد الله كامل، وهذا هو أفضل تحقيق للمقنع لابن قدامة وللدكتور عبد الله أحمد فؤاد كامل دار ركائز. وقد تكلم في مقدمة التحقيق قرابة في خمس صفحات قرابة عن الإصلاحات، تناول مبحث الإصلاحات في كتاب المقنع، وهو نفس الموضوع اللي الآن يتكلم عنه الإمام المرداوي. طبعا كذلك هناك بحث ماتع جدا ولا يستغنى عنه لفهم كلام المرداوي هنا، اللي هو بحث للدكتور نصف بن عيسى العصفور في مجلة الفقه الحنبلي ووصوله في العدد الأول منه، وعنوان بحثه الإصلاحات على كتاب المقنع وأثرها في تقرير مذهب الحنابلة دراسة استقرائية تحليلية، أظنها في الصفحة يعني 84 و100. طيب نرجع إلى كلام الإمام المرداوي، نريد أن ندور حول كلام الإمام المرداوي. أشار المرداوي هنا إلى أن الإصلاحات على كتاب المقنع على نوعين أو ربما ثلاثة: إصلاحات في النسخة المقروءة على المصنف، وثانيا إصلاحات عند من أذن المصنف له بالإصلاح، وهناك نوع زاده الدكتور النصر بن عيسى وهو الإصلاحات المطلقة التي لم يدر هل هي من النسخة المقروءة على مصنف أو في النسخة التي عند من أذن له المصنف بالإصلاح. ونبدأ بالنوع الأول وهي الإصلاحات التي وجدت في النسخة المقروءة على ابن قدامة، يعني ابن قدامة كانوا يقرؤون عليه ويصلح على نسخته في الحواشي الجانبية. طبعا الإصلاحات التي وجدت في النسخ المقروءة على مصنف عددها عشر مسائل كما ذكره الدكتور نصف بن عيسى في بحثه الماتع، وكلها أوردها المرداوي قال المرداوي، نأخذ مثالا واحدا وهو الذي أشار إليه المرداوي في باب صلاة الجماعة. قال المرداوي في باب صلاة الجماعة التنبيه، قوله وائتمام المتوضئ بالمتيمم، هذه المسألة المرداوي يقول هذه المسألة وجدتها في نسخة مقروءة على المصنف من أولها إلى آخرها وعليها خطه، وأكثر النسخ ليس فيها ذلك، والحكم صحيح وصرح به الأصحاب، يعني ويصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم، وانتهى كلام المرداوي. وهذه الجملة يصح المتوضئ بالمتيمم، الظاهر أن المرداوي هنا أثبت هذه العبارة من نص المقنع، لأنه قال تنبيه قوله، يعني قول ابن قدامة فقال قوله. وأما ما جاء في باب الأنصباء سنرجع له، لكن الدكتور عبد الله كامل هل أثبت هذه وائتمام المتوضئ بالمتيمم؟ لم يثبتها في نص المقنع، لم يثبتها هنا في نص المقنع، وإنما وضعها في الحاشية. طيب لماذا؟ قال الدكتور عبد الله كامل قال وليست فيما بين أيدينا من النسخ المعتمدة، يعني هذه اللفظة وائتمام المتوضئ بالمتيمم، قال وليست فيما بين أيدينا من النسخ المعتمدة هو المساعدة، وهي ضمن الشرح الكبير لا على أنها من المتن، ويمكن أن يتوجه، يعني صاحب الشرح الكبير هنا لم يضعها في متن المقنع، وإنما جعلها من المسائل الملحقة بمتن المقنع، فقال وهي ضمن الشرح الكبير لا على أنها من المتن، ويمكن، طيب ما توجيه كلام صاحب الإنصاف؟ الآن يوجه كلام صاحب الإنصاف، قال ويمكن أن يتوجه ما في الإنصاف أن هذه المسألة أضيفت لاحقا على القراءة على المصنف، ومعلوم أن المصنف أذن للمتأهلين من الطلبة ويصعب الضبط ذلك وثبت فيه، يعني أن هذه الزيادة يقصد أنها أضيفت لاحقا وقبل الإمام المرداوي. طيب صاحب الشرح الكبير من عادته إذا أراد أن يورد نص المقنع أن يقول مسألة ويسوق نص المقنع ثم يشرحه، وأما إذا أراد أن نتكلم عن مسألة ليست في المقنع فيوردها خالية من قوله مسألة، بل يقول فصل ويشرع في المسألة التي ليست في المقنع. وهنا قال صاحب الشرح الكبير فصل ويصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم بغير خلاف، فقال فصل ويصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم بغير خلاف نعلمه، فلم يبتدئها بمسألة، بمعنى أن صاحب الشرح الكبير يقول لا يثبتها من نص المقنع، ولذلك الدكتور عبد الله كامل لم يثبتها هنا في نص المقنع. أما النوع الثاني فهي الإصلاحات عند من أذن له المصنف بالإصلاح، وقد ذكر فيها الدكتور نصف بن عيسى 16 مسألة كلها أوردها الإمام المرداوي. طيب نرجع إلى كلام المرداوي، قال وقد يكون في بعض نسخ الكتاب زيادة زادها من أذن له المصنف في إصلاحها أو نقصها، أو تكون النسخة، طبعا من أذن له المصنف الدكتور نصف العصفور في بحثه هذا قال بأن من أذن له المصنف بالإصلاح الأصحاب عينوا ابن رجب و صاحب المطلع وغيرهم عينوا صاحب الشرح الكبير ونصوا عليه بأنه أذن له المصنف أذن له ابن قدامة في إصلاح نص المقنع. وقال وأما غيره فلم يثبت، لكن ربما يعني ابن قدامة أذن للمتأهلين من طلبته مثل ما قال الدكتور عبد الله كامل هنا، لكنهم لم ينصوا على أحد غير صاحب الشرح الكبير. طيب، أو تكون النسخة المقروءة على المصنف مختلفة كما في باب ذكر الوصية بالأنصباء والأجزاء. المرداوي في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء تكلم كلام طويل عن هذه النسخ، وتكلم أيضا المرداوي عن أن النسخ التي قرأت على المصنف مختلفة، ذكر أنها ثلاثة نسخ ومختلفة، واضح مختلفة. والمهم أن من أراد يعني أن يطلع على كلام أو يعلم كلام الإمام المرداوي هنا أو يستشري أو يريد شرحا أكثر له، فليرجع إلى بحث الدكتور عيسى بن نصف العصفور في مجلة الفقه الحنبلي وأصوله في العدد الأول منه، فهو بحث لا يستغنى عنه في قرابة 80 صفحة، تكلم كلام بديع وجمع ودرس واستقرأ واستنتج، فهو بحث يعني لا يستغنى عنه في هذه المسألة، وهي مسألة الإصلاحات على كتاب المقنع، يعني الإصلاحات الخطية على كتاب المقنع. ثم تكلم الإمام المرداوي رحمه الله عن مصادره، فقال رحمه الله تعالى: فظن بهذا التصنيف خيرا، فربما عثرت فيه بمسائل وفوائد وغرائب ونكت كثيرة لم تظفر بمجموعها في غيره، فإني نقلت فيه من كتب كثيرة من كتب الأصحاب من المختصرات والمطولات من المتون والشروح، فمما نقلت منه من المتون الخرقي والتنبيه وبعض الشافي لأبي بكر عبد العزيز وتهذيب الأجوبة لابن حامد والإرشاد لابن أبي موسى والجامع الصغير والأحكام السلطانية والروايتين والوجهين ومعظم التعليقة وهي الخلاف الكبير والخصال وقطعة من المجرد ومن الجامع الكبير للقاضي أبي يعلى، إلى أن قال رحمه الله: وتصحيح الخلاف المطلق الذي في المقنع للشيخ شمس الدين النابلسي، وتصحيح شيخنا قاضي القضاة عز الدين الكناني على المحرر، وغير ذلك من التعاليق والمجاميع والحواشي، وقطعة من شرح البخاري لابن رجب، وغير ذلك مما وقفت عليه. هنا ذكر الإمام المرداوي رحمه الله تعالى مصادره، ونريد أن نقف وقفة أو وقفات يسيرات مع مصادر الإمام المرداوي، ولم نقرأها كلها وإنما اختصرناها، قرأنا من البداية والنهاية، ومن أراد أن يقرأها فليرجع إلى المقدمة. الوقفة الأولى في مصادر الإمام المرداوي أن الإمام المرداوي صرح بمصادره وعددها وعرف بها تعريفا موجزا، لأن منهج كتابه يقوم على تعداد المصادر في المسألة الواحدة، فهو فعل ذلك، يعني ذكر مصادره في المقدمة، مقدمة كتابه، فهو فعل ذلك حتى يختصر على نفسه في صلب المسائل، فيقول مثلا في المسألة يجوز قدمه في الهداية والرعاية، والقول الثاني لا يجوز وجزم به في الكافي والعمدة مثلا، فهو يختصر حتى تعرف أن كتاب العمدة مثلا لابن قدامه، الكافي أيضا لابن قدامه، وتعرف، واضح. طيب، الوقفة الثانية أن المعاصرين إذا أرادوا مدح كتاب من كتب المذهب فإنهم يقولون وهو من مصادر الإنصاف هكذا بإطلاق، فما أهمية هذا المدح؟ هل كان المرداوي له عناية زائدة عن غيره من العلماء في انتقاء مصادره، بحيث أننا نعتبر أي مصدر نقل منه يكتسب ميزة خاصة بمجرد النقل منه؟ الحقيقة أنه يمكن تقسيم مصادر الإمام المرداوي إلى قسمين: المصادر الذكرية وهي التي ذكرها الإمام المرداوي هنا وهي كثيرة جدا تربو على المئة. هذا هو القسم الأول نسميه المصادر الذكرية وهي تربو على المئة، بل قال وغير ذلك مما نقلت فيه، فهي أكثر التي عدها أكثر من 106 تقريبا، لكن قال وغير ذلك. وحتى في أثناء تعداده المصادر قال مثلا عن كتب عن بعض الكتب قال وغيرها وغيرها لبعض المؤلفين. فيمكن أن نقسم مصادر الإمام المرداوي إلى قسمين، المصادر الذكرية وهي التي ذكرها الإمام المرداوي هنا، والقسم الثاني المصادر التصحيحية، يعني المصادر التي اعتمد عليها الإمام المرداوي في تصحيح المذهب، وهي التي سنذكرها إن شاء الله في المجلس القادم حينما أراد المرداوي أن يتكلم سنأتي إليها. طيب، القسم الأول المصادر الذكرية وهي التي ذكرها الإمام وهي التي يذكرها ذكر الإمام المرداوي هنا ويذكرها أيضا في المسألة، فهذه المصادر لا يدقق فيها المرداوي المرداوي تدقيقا زائدا. فهو مثلا قد نقل من كتاب المجرد للقاضي أبي يعلى، مع أن هذا الكتاب منتقد حيث ألفه القاضي في ابتداء عمره وتراجع عن كثير مما فيه كما قاله ابن تيمية وابن القيم. فالمرداوي هنا في المصادر الذكرية يعنيه نسبة الترجيح للكتاب ولا يعنيه تحرير قول القاضي. فالإمام المرداوي في المصادر الذكرية يعنيه نسبة الترجيح للكتاب ولا يعني تحرير قول القاضي. وكذلك نجد المرداوي مثلا ينقل رأي القاضي أو غيره في القول الأول من كتاب، مثلا ينقل رأي القاضي في القول الأول من المسألة، ينقل رأي القاضي من كتاب التعليقة مثلا، ثم يأتي للقول الثاني وينقل رأي القاضي مثلا في الروايتين والوجهين، فهو ينقل قولين مختلفين عن العالم في المسألة الواحدة. إذن هو لا يقصد تحرير قول العالم في المسألة الواحدة، وإنما يقصد من قال بهذا القول ومن قال بالقول الآخر. طيب، كذلك مما يدل على أن الإمام المرداوي في المصادر الذكرية قوله، إذن مقصود المرداوي في مصادر من مصادر الذكرية ذكر من قال بهذا القول في هذه المسألة، ويدل على ذلك قوله واعلم أنه إذا كان الخلاف في المسألة قويا من الجانبين ذكرت كل من يقول بهذا القول، ذكرت كل من يقول بكل قول ومن قدم وأطلق، وأشبع الكلام في ذلك مهما استطعت إن شاء الله تعالى. فقال هنا ذكرت كل من يقول بكل قول، فظاهر أن الإمام المرداوي في مصادره الذكرية يريد أن يستوعب أو يشبه أن يكون استيعابا لمن قال بهذا القول في هذه المسألة. نأتي إلى القسم الثاني، القسم الثاني هو المصادر التصحيحية، وهي التي يرتب عليها الإمام المرداوي تصحيح المذهب، فهذه هي التي عني بها المرداوي وعني بترتيبها، وهي التي سيذكرها الإمام المرداوي في منهجه الترجيحي التصحيحي. فنلاحظ أنه في هذه الكتب يفاضل بينها، فيقول مثلا ثم صاحب الرعايتين فإن اختلف في الكبرى، يعني إذا اختلف قول بن حمدان في الرعاية الصغرى والكبرى فالمقدم منهما ما جاء في الرعاية الكبرى. وعلى هذا فنقول الأدق أننا إذا أردنا أن نمدح كتابا من مصادر الإمام المرداوي فلا نقول إنه من مصادر الإنصاف مثلا ونسكت، لا، وإنما نقول وهو من الكتب المقدمة في التصحيح عند الإمام المرداوي. إذا أردنا أن نمدح كتابا ونبرز له ميزة زائدة له نقول وهو من المصادر المقدمة في التصحيح عند الإمام المرداوي، أو وهو من المصادر التي اعتمد عليها الإمام المرداوي في تصحيح المذهب. واضح. فنأتي مثلا إلى كتاب الفروع فنقول فيه وهو الكتاب المقدم في ترتيب التصحيح عند الإمام المرداوي، وإذا أردنا أن نفصل أكثر نقول حيث قدمه المرداوي إذا لم يجد في المسألة قول الجمهور ونحوه. ونأتي مثلا لكتاب القواعد الفقهية لابن رجب حيث أردنا مدحه وبيان مكانته فنقول وهو من الكتب المقدمة في التصحيح عند الإمام المرداوي، وإذا ردنا التفصيل أكثر نقول حيث قدمه المرداوي بعد كتب الشيخين الموفق والمجد. فقال سيأتينا هذا النص في المجلس القادم بإذن الله، قال فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما، يعني للشيخين، قال فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح فصاحب القواعد الفقهية. هذه الوقفة الثانية في مصادر الإمام المرداوي. كذلك في تفضيل مصادر الإمام المرداوي، وسيأتينا إن شاء الله أن الإمام المرداوي فاضل بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين. طبعا المتأخرين عند الإمام المرداوي يبدأون من بعد من صاحب الخلاصة أبي المعالي بن المنجى وجيه الدين اللي هو من شيوخ ابن قدامة، أظنه ولد 519 وتوفي 606، فهنا يبدأ عصر المتأخرين، يعني من موت آخر تلاميذ القاضي أبي يعلى وهو ابن عقيل 513. فابن عقيل هو آخر إيش؟ هو آخر المتقدمين. فالإمام المرداوي استبعد كتب المتقدمين، لماذا؟ لأنه قال أن كتب المتأخرين هذبت كلام المتقدمين فاعتمدها في التصحيح وفاضل بينها. فمصادر الإمام المرداوي فيها تفصيل، يعني إذا أردنا أن نفاضل بينها فيها تفصيل كما سبق، وأيضا سنتكلم عن هذه المسألة بزيادة تفصيل إن شاء الله في المجلس القادم. الوقفة الثالثة في مصادر الإمام المرداوي، من أراد أن يطلع على أمثلة للتصحيح عند هؤلاء المصادر التي ذكرها الإمام المرداوي فليراجع كتاب التصحيح الفقهي المذهبي تصحيح الحنابلة نموذجا، هذا الكتاب للدكتور عبد الرحمن بن محمد الأهدل، فإنه قد جعل لكل فقيه من أصحابنا مطلبين، مطلبا لترجمته ومطلبا لأمثلته من تصحيحه وإطلاق الخلاف، بعد أن يسبقها بوصف مختصر لطريقة تصحيحه، بدأهم من أبي بكر الخلال وانتهى بالشيخ منصور البهوتي. فمن أراد أن يطلع على وصف مجمل لمصادر الإنصاف فليراجع هذا الكتاب. الوقفة الرابعة والأخيرة في مصادر الإمام المرداوي، أن المرداوي رحمه الله رتب هذه المصادر ترتيبا تاريخيا غالبا، أيضا هناك مصادر نقل منها الإمام المرداوي ولم يذكرها هنا، من أهمها كتاب نهاية المطلب، في معرفة المذهب للفقيه يحيى بن يحيى الأزجي. فهذا الكتاب نقل منه المرداوي قرابة 200 مرة. وهذا الكتاب من الكتب التي انتقدها ابن رجب، فقال ابن رجب نهاية المطلب في علم المذهب وهو كتاب كبير جدا وعبارته جزلة، حذى فيه حذو نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني الشافعي، وأكثر استمداده من كلام ابن عقيل في الفصول ومن المجرد، وفيه تهافت كثير. قال ابن رجب هذا وجنته فيه تهافت كثير، ومع ذلك الإمام المرداوي كان في المصادر الذكرية يذكره. من الكتب أيضا هذا كتاب فقهي من أهمها نهاية المطلب، نقل منها الإمام المرداوي ولم يذكره. ومن الكتب الأصولية التي نقل منها الإمام المرداوي ولم يذكرها أصول الفقه لابن مفلح وروضة الناظر لابن قدامة ومختصر الطوفي وشرحه وغيرها، لم يذكرها الإمام المرداوي مع أنه نقل منها. وقد ذكر ذلك الأستاذ عبد الرحيم حلواني في رسالته الماجستير التي بعنوان منهج الإمام المرداوي في كتابه الإنصاف، يعني ذكر الكتب التي لم يتكلم عنها الإمام المرداوي التي لم يذكرها هنا في المقدمة مع أنه نقل منها في داخل كتابه. وهذه الرسالة يعني موجودة على موقع الجامعة، يمكن قراءتها لا تحميلها، وقد اطلعت عليها. طيب، نقول زيادة على ذلك، على ضد ذلك، نقول هناك كتب ذكرها الإمام المرداوي، وهذا فيما أحسب يعني ما ذكره الأستاذ عبد الرحيم حلواني في رسالته. هناك كتب، أقول هناك كتب ذكرها الإمام المرداوي في مصادره، ومع ذلك لم ينقل منها، عكس الأولى اللي ذكرها الأستاذ عبد الرحيم، كتب يعني نقل منها ولم يذكرها. هنا لا، أقول كتب ذكرها في المقدمة وفي المصادر لكنه لم ينقل منها في الإنصاف. وهذه الكتب التي ذكرها الإمام المرداوي في مصادره ومع ذلك لم ينقل منها، مختصر مثالها مختصر المغني لابن عبيد، مختصر المغني لابن عبيد، ومختصر المغني لابن حمدان. ولذلك قال مثلا الإمام المرداوي قال في مصادره ومختصر المغني لابن عبيد بخطه، يعني كانت عنده موجودة، ومختصر ومن مختصر المغني لابن حمدان إلى آخر الجمعة بخطه، وسماه التقريب. هذان الكتابان بحسب ما يعني قراءة المراجعة الكثيرة للإنصاف لم أجد أن الإمام المرداوي ذكرها، وأيضا كتبت في الشاملة مختصر المغني فلم أجد الإمام المرداوي ذكر هذين الكتابين. وهناك بعض المصادر التي ذكرها الإمام المرداوي نقل منها مرة أو مرتين، وبعضها أكثر منها. هذا ما أحببت أن أتكلم عليه أو أن أقف، هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذا المجلس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.